له أخت تدام تقوم بتدريس بنات في بيتها، يعني بنات مدرسة، تتقاضى طبعا مقابل على ذلك. فقامت بمساعدة أخ لها بمبلغ معين وليكن 100 دينار دون علم زوجها من مالها الخاص. هذا المبلغ في أي حرام مع أنه تصرفت من غير إذن زوجها؟ هي يعني 100 دينار مثلا تصدقت؟ 100 دينار مساعدة لمين؟ لأخيها من مالها دون إذن زوجها، يعني دون علم زوجها. وأخوها فقير؟ أخوها فقير نعم. وصدقت فريضة ولا نفل؟ ليست فريضة إنما مساعدة، يعني مساعدة عادية يعني. اسمع الله اسمع الله يهديك، أنت بس ارتاح، أعطي جواب عن السؤال. نعم. هل 100 دينار مثلا هي زكاة مالها ولا صدقة؟ لا ليست زكاة مال، صدقة. نعم. لابد من استئذان زوجها. لابد من استئذان زوجها. أما لو كان الزكاة فريضة فلا استئذان. نعم. أما الصدقة العادية لابد. طب أخذ المال هنا في حرام؟ إيش أخذ المال؟ يعني حصلت الصورة والأخ أخذ المال، فماذا علي أن يفعل؟ لا، هو المال حلال، لكن تصرف المرأة دون إذن زوجها لا يجوز. أما الأخ يعني عليه، هل يترتب على الأخ شيء يعني يفعل ماذا يفعل يعني مع أنه أخذ المال؟ فهمت علي؟ نعم. هذا هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.